قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل كان اليهود كما أخبر الله تبارك وتعالى عن علمائهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول المبعوث في آخر الزمان، بل أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يعرفونه معرفة تحقيق ويقين، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فإن الإنسان يعرف ابنه ولو اختلط بجميع فتيان أو صبيان الأرض ويستطيع أن يستخرج من هؤلاء جميعا ولده. فهؤلاء اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، هذه معرفة قلب وتحقيق، ولكن جحدوا بألسنتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه ظاهرة. فهؤلاء بقلوبهم يعرفون الرسالة ويعرفون أنه رسول الله، ولكن منعهم الكبر، منعهم عن الإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسد. أما الكفار فمنعهم الكبر. المنافقون كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم بالشهادة فكذبهم الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء اليهود فإنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول آخر الزمان وكان مبعوثا بالحق، هم يتيقنون من ذلك، ولكن هؤلاء اليهود كذبوا باللسان ظاهرا. شهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أربعة أمور: الأول طاعته فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقرن الله تبارك وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع معصيته جل وعلا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، تلزمه طاعته فيما أمر، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول ما تدل عليه شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة من أمور الغيب، أخبر عن الله تبارك وتعالى، وأخبر عن الملائكة، وأخبر عن الجن، وأخبر عن أمور غائبة، وعن أمور مستقبلة، عن قيام الساعة، وعن أشراطها، وعن الجنة والنار، وأخبر عن أمور ماضية، عن أحوال الأمم السابقة، فلا بد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لأنه صدق لا كذب فيه. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتكلم بهذه الأخبار من ماض وآت، إنما يتكلم صلى الله عليه وسلم بوحي من عند ربه. عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأوامر والنواهي فإنما هي أحكام الله جل وعلا، لا يتكلم من عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فأخباره صدق. ومن لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر فليس بمؤمن، ولا هو صادق في شهادته أنه رسول الله. وتذكر ما قال عمرو بن هشام أبو جهل في هذا الأمر عندما روجع فيه فأقر به، فقد أقر أبو جهل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من الله حقا، بل أتى بحجة عقلية على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. وهذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين. فما العلة في التكذيب إذن؟ قال: كنا نحن وبنو هاشم متساوين في كل الأمور، أعطوا فأعطينا، وتصدقوا فتصدقنا، وأطعموا فأطعمنا، حتى إذا تحابت الركب، يعني كأنهم في سباق على الخير، حتى إذا تساوينا وتحاذت الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ فكذب حسدا وكبرا ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال أبو طالب في قصيدته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكنه يخشى أن يقال: صبأ وترك دين عبد المطلب، حتى إنه في سياقة الموت منعه هذا من الإقرار بلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال: هو على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك، ومنعه هذا الأمر عن الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجبه فيما طلب منه كما في الصحيحين. يعترف بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنعه الحمية الجاهلية لقومه من أن يصدق بذلك ظاهرا. ولم يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام، ويعترف في الوقت نفسه بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه، فلم ينفعه ذلك. فلا بد من الاعتراف بالقلب ومواطأة القلب للسان في الشهادة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. ولا يكفي النطق باللسان مع الاعتراف بالقلب، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ثالثا، وهو الاتباع. قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حتى لو نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أبي طالب وحامى دونه

وصححه ووافقه الذهبي، وفي إسناده محمد بن كثير الصنعاني وقد توبع. وانظر في ذلك السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، لا يتوقف العقل في ذلك متى ثبت النص، لأنه لا كلام مع النص. إذن هذا مما ينبغي أن يراعيه المؤمن في معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تصديقه فيما أخبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوما يحدث الناس، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم عن بقرة تتكلم، فقالوا: يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين، وإنما كانا غائبين. ومع ذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما أخبر عنهما ولم يكونا حاضرين، وأخبر عن ذئب يتكلم. قالوا: يا رسول الله، أو ذئب يتكلم؟ قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا ثم، رضي الله تعالى عنهما. والحديث في الصحيحين. ولذلك أول هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم، إلى آخر ما هو معلوم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث من الأمور التي من معاني شهادة أن محمد رسول الله اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن يجتنب الإنسان ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وشر، ولا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه خير وبر. فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة، بل يكون متناقضا. كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا تناقض. قال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي اجتنابه، أن يجتنب كله، أن تجتنب كل ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لك في هذا من خيار ولا عذر. وأما الأمر فتأتي بما استطاع، لأن الكف أسهل من الفعل، أن تكف عن الشيء، وهذا هو معنى الانتهاء عنه، هذا أيسر عليك، لأنه لا يكلفك كثيرا، هذا الكف ربما لا يكلفك شيئا. وأما الإقدام على الأمور التي كلفنا الله تعالى بها فهذه تحتاج مجهودا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقيد ذلك بالاستطاعة، الأمر مقيد بالاستطاعة، وأما النهي فليس مقيدا بشيء. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فلا عذر لك. فإذا لا يكون المرء محققا معنى شهادة أن محمد رسول الله حتى يجتنب ما نهى عنه وزجر. وأما الأمر الرابع فألا يعبد الله إلا بما شرع. العبادات كما هو معلوم توقيفية، لا يمكن أحدا أن يأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قصده حسنا، وإن كان يريد الأجر،

وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر. فإن العبرة ليست بالمقاصد وحدها، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد، مع خلوص النية لله تبارك وتعالى، فلا بد من الأمرين معا. لو كنا مطلقين أحرارا نأتي بما نشاء ونستحدث من العبادات ما نشاء، ما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نكون حينئذ مشرعين أيضا. شرعنا لأنفسنا عبادات لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه لم يكلنا إلى عقولنا ولم يكلنا إلى أحد، لأن هذه الأمور ترد إلى الشرع الأغر، إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا المعنى ابتعاد كامل عن جميع البدع، ومن ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهد حقا وصدقا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضى أن يشهد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا أن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى إنما أرسله من لدنه بالشرع والوحي المعصوم ليبلغنا عنه، فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فإذا نحن لم نتبعه فكأننا كذبنا من أرسله. فإذا لا يكون الرجل شاهدا شهادة الحق أن محمد رسول الله حتى يعبد الله تبارك وتعالى بما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يحدث في الدين شيئا ولا يتبع شيئا أحدثه من سبق، وإنما يسير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ومنه تعلم أنها ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان، أشهد أن محمد رسول الله، فقد كان المنافقون يقولون ذلك وكذبهم الله تبارك وتعالى وشهد عليهم بالكذب، بالكذب فيما تقر قلوبهم وتعتقد، لا فيما تنطق به ألسنتهم، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول الله، ولكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، فكذبهم الله تبارك وتعالى في دعوى الشهادة لا في حقيقة ما دلت عليه الألفاظ. ولذلك شهد الله تبارك وتعالى أن الرسول رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهد على المنافقين بالكذب، بالكذب في أي شيء؟ في دعوى الرسالة أو في دعوى الشهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم لا يشهدون ذلك، وإنما يقولونه قولا مجردا بألسنتهم من غير أن يكون له رصيد من الاعتقاد في قلوبهم. ومنه تعلم أنه لا يكفي أن ينطق المرء بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يكون مؤمنا مقبولا عند الله، بل قد يقول ذلك المنافق كما مر في الآية. فنسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإيمان بالله ورسوله، إنه على كل شيء قدير. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ وهو يريد بالشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، هل تقبل شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله؟ أجاب رحمه الله تعالى عن هذا السؤال بقوله: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فمن شهد أن لا إله إلا الله وكذب رسول الله فقد كذب الشهادة الأولى، ومن شهد أن محمد رسول الله وكذب شهادة أن لا إله إلا الله فقد كذب شهادة أن محمد رسول الله، هما متلازمتان. فلا بد من العلم واليقين والإخلاص والانقياد والمحبة إلى آخر ما مر ذكره من الشروط التي تشترط في لا إله إلا الله، لا بد أن نحققها أيضا في شهادة أن محمد رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. من هذا البيان تعلم أن الإيمان شيء عزيز، وأن الله تبارك وتعالى لا يؤتيه إلا من أحب، وأنه لا يحصل الإيمان كل أحد، وإنما يحصله أهل السعادة في الدارين. وأما الدعاوى الجوفاء التي ليس وراءها من رصيد فهذه كثيرة جدا، وأما الإيمان الحق فشيء آخر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا به. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام عند التفصيل. فتعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف الإسلام بإجمال، وهذا يدخل فيه الدين كله. فالإسلام بهذا المعنى يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، يدخل فيه الدين كله، لأن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله كما مر. وأما تعريف الإسلام بالتفصيل فهو الأركان الخمسة كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول. وقد فرغ الشيخ رحمه الله من بيانه: ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا تعريف الإسلام عند التفصيل بالأركان الخمسة. فرغ من الركن الأول ثم شرع في الركنين بعده، قال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية، وغير ذلك من النصوص. صنيع الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال بل وفي السؤال صنيع حسن جدا، يدل على عظيم فقه وعلى صحة اتباع. فكما لم يفرق الله تبارك وتعالى بين الركنين في الذكر، أتى المصنف بهما مجموعين، فقال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ مع أن الصلاة ركن والزكاة ركن، وذلك لأن النصوص أتت بهما مقترنين، فأتى هو بهما كذلك عند السؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ ثم أتى بالنصوص من الكتاب وقد جاء فيها ذكر الصلاة وذكر الزكاة معا. قال رحمه الله: ما دليل الصوم؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله ما دليل الحج؟ قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء اللفظ في الآية الأولى في الذكر هاهنا مفتوح الحاء المهملة، وجاء في الآية الثانية مكسورها وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل هنالك فرق بينهما؟ هل هنالك فرق بين الحج والحج؟ الجواب الحج بالفتح مصدر، والحج اسم، والاسم كل كلمة تدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه، والمصدر ما دل على حالة أو حدث دون زمان. الاسم كل كلمة تدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه أخرج الفعل، وتدل على معنى مستقل بالفهم أخرج الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى مستقل بالفهم وإنما يظهر معناه في غيره. وأما الفعل فإنه يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه من ماض وحاضر ومستقبل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. قال رحمه الله تعالى ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ وأجاب بقوله يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. وإن أقر به واستكبر عنه، يعني لو قال مثلا أنا مقر بأن الله تبارك وتعالى فرض علينا صيام رمضان ولن أصوم ومثلي لا يصوم، ومقر بأن الحج مفروض علي ولكني لا أحج، واستكبر عنه فأقر به واستكبر عنه، لا يكون مسلما، يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين كمثل إبليس وفرعون. فالذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان هؤلاء من المرجئة بلا خلاف، ومرجئة الفقهاء أخروا العمل فدخلوا في الإرجاء. فلا بد أن تقر بقلبك وأن تعترف بلسانك وأن تعمل بجوارحك وأركانك، ولا بد من العمل بالجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، ليس مطلق التصديق، وعليه فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ وأجاب رحمه الله تعالى بقوله أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. أقر واستكبر سوى أقر وتكاسل أو أول، أقر واستكبر هذه صفة، وصفة أخرى أقر وتكاسل أو أقر وتأول، فرق كبير بين هاتين الصفتين. أما أقر واستكبر فإن بعضهم كان يجد غضاضة في أن يسجد لله ويأنف أن ترتفع عسته على رأسه ويقول كيف نفعل هذا، ويعرضون بذلك عن دين الله تبارك وتعالى وما فرضه الله عليهم، ويقولون إنهم يأنفون أن ترتفع أستاههم على رؤوسهم يعني في حالة السجود، فكانوا يستكبرون حتى وإن أقروا بفرضية الصلاة مع هذا الاستكبار فإنهم لا يكونون مسلمين. وأما إن أقر وتكاسل عن هذه الأركان الأربعة التي مر ذكرها ففي هذا تفصيل. أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة ثم إنه لم يأتي بها على وجهها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. الشيخ بهذا الكلام مرجع عند الحدادية، لأنهم يقولون من قال إن تارك الصلاة تكاسلا يقتل حدا لا ردة فهو مرجع، مع أن هذا ما عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا، حتى قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حتى كاد يكون إجماعا. ومع ذلك يقول الحدادية من قال ذلك فهو مرجع، وقد يكون آتيا بإرجاء فوق إرجاء كما يقول كبيرهم الذي علمهم الإفك والكذب. هذا هو الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يقول الذي قاله العلماء من قبله من علماء السنة والحديث من جماهير الأمة، يقول فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس الحديث وغيره، وهو في الصحيحين. ما هي الصفة التي أشار إليها؟ الجواب ما ذكره في السؤال، تركها لنوع تكاسل أو تأويل، فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة تكاسلا أو تأويلا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. الشيخ عند الحدادية من عتاة المرجئة على تأويلهم وفهمهم المنحرف. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يتصور قط أن يقال للرجل صل وإلا قتلناك فيقول لا أصلي حتى يكون السيف ببارقته على رأسه ثم يقتل وهو يقول لا أصلي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يمكن أن يتصور أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان فمثل هذا لا يكون مسلما. يقال له صل وإلا قتلناك فيختار القتل على الصلاة، السيف على رقبته، ويقال له صل وإلا قتلناك فيأبى أن يصلي ويصير إلى القتل ولا يصلي. يقول لا يمكن أن يكون هذا مسلما. استحسن هذا واستملحه وقبله العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقال به، قال ولكني أقول إذا قيل له صل وإلا قتلناه ثم أبى وامتنع وأبى أن يصلي حتى قتل فمثل هذا تمنع الطبيعة البشرية أن يكون مسلما. مع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر ولا يخرج بذلك الترك من الملة. الذي ذكره رحمه الله تعالى وأن هذا لا يتصور في الطبيعة البشرية أن يكون مسلما ويقال له صل وإلا قتلناه فيختار القتل على الصلاة، لا يمكن أن يكون هذا مسلما، هذا حق، ولكنها صورة افتراضية افترضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا تلزم العلماء قبله، وإنما قالوا هذا الكلام وهو كلام مسلم لا غبار عليه، إن الرجل إذا ترك الصلاة تكاسلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لأن هنالك فرقا عظيما بين أن يقتل حدا وأن يقتل ردة، فالكلام في غاية الدقة عندما يقول وإلا قتل حدا، يعني وإلا قتل مسلما يحكم له بظاهر الإسلام، هذا معنى أنه يقتل حد، هذا هو الحكم، لأنهم لم يخرجوه من الملة وإلا وقعوا في التناقض. يعني هم يقولون من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه لا يخرج من الملة، فإذا قالوا يستتاب فإن تاب وإلا كان مرتدا، فإن ذلك حينئذ يكون فيه نوع، يكون فيه نوع من التناقض، ولكن قالوا يقتل حدا لأنهم لم يكفروه، هذا هو الحكم. وأما عند التطبيق فتأتي المسألة الافتراضية التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا حكمه، يعني نحن لا نحكم عليه بالكفر الأكبر، وإنما تأتي مسألة التطبيق، صل وإلا قتلت، يقول لا أصلي، يرفع السيف حتى يكون بارقة السيف وشعاع السيف على رأسه وبين عينيه، ويأبى إلا ترك الصلاة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يمكن أن يكون مسلما وحاله هذه، هذه صورة افتراضية. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله مرات كما في مجموع الفتاوى، سئل الذي يكون تاركا للصلاة من غير جحود ويموت هل يصلى عليه أو لا يصلى، فقال ما زال المسلمون في الأمصار كلها يصلى عليهم وفيهم من هو تارك للصلاة، ومع ذلك يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولم يقض بكفر أحد منهم، وهذا مبثوث في كثير من أجوبته في تضاعيف مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. على كل حال قال عن المصنف رحمه الله حديث أمرت أن أقاتل الناس، هذا حديث متفق عليه، أتى به الشيخ رحمه الله تعالى للدلالة على الحكم الذي ذكر. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها الحديث. وهذا الحديث حديث حسن لذاته، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فبالزكاة تطيل، إن كان ممن لا شوكة له أخذها الإمام قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوا الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. فرغ رحمه الله تعالى من بيان أركان الإسلام الخمسة، وفرغ من ذكر حكم من جحد ومن ترك لنوع تكاسل، ثم شرع بعد ذلك في بيان الإيمان فقال ما هو الإيمان، وأجاب بقوله رحمه الله الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الإيمان هو

لو أنك مثلا كنت قاطنا في الطابق الثاني في بناية ما، وسألناك مثلا كم عدد الدرج الذي ترقاه وتنزل عنه في اليوم مرات، فإنك لا تجيب، بل ربما لو سألناك كم في مسكنك الذي تسكن فيه من نافذة تحتاج إلى إعمال فكر لكي تعدها تصورا وأنت معاشر له، بل لو سألناك كم في فمك من سن لا تجيب. بعضهم لما سئل عن ذلك في محضر من أعيان القوم أخذ يحرك لسانه على أصول الأضراس والأسنان يعدها بلسانه فسال لعابه. فهذه أسنانك لا تعرف عددها، فحاذر أن تعامل الأمور الأخروية كما تعامل هذه الأمور الدنيوية. فأنت تقول الإيمان بالله، ثم إذا ما سئلت ما معنى الإيمان بالله لا تجيب، فلا تعرف ذلك تحقيقا بجنان ولا تفصيلا بلسان ولا حركة بأركان، هذا معيب بل هو مهلك، لأن الإنسان إذا لم يعرف هذا الأمر على حقيقته فإنه لا يستطيع أن يحققه، بل ربما عاداه وهو يحسب أنه ينصره، كما هو الواقع في حال كثير من المسلمين اليوم، ربما يعادون الدين ظاهرا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس توقف عند حدود الأعراف التي ربي عليه، وقد تربى الجميع في بيئات جاهلة إلا من رحم ربك. هذا ليس بعيب، وإنما ينبغي أن نخرج من هذا الجهل، فالعيب أن نظل على هذا الجهل. إذا عرف الإنسان أنه ليس بعالم بدين الله تبارك وتعالى واستمر على تلك الحال فهذا الذي يعيبه، أما إذا خرج من تلك الحال محاولا أن يتعلم وأن يعرف دين الله تبارك وتعالى ليأتي به على وجهه فهذا هو الممدوح شرعا وعقلا وعرفا، والإنسان كما هو معلوم قابل لذلك بفضل الله تبارك وتعالى، قابل للتعلم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كبار الصحابة أصحاب المقامات العالية إنما تعلموا كبارا لأنهم أسلموا في حال سن متقدمة، فالصحابة الكبار أسلموا في كبر سنهم رضي الله عنهم، فتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وهم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعد هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم إنما هو دونهم في العلم ودونهم في العمل وفي تحقيق معاني الإيمان. فعلى الإنسان أن يعرف معنى الإيمان بالله عز وجل فيقول أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا. ما معنى أن تكون مؤمنا بالله تعالى حقا؟ الجواب هذه أربعة أمور لكي تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى حقا لا بد أن تأتي به، هي التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى مع ما له تبارك وتعالى في وجوده من الكمال والجلال والجمال، ولا بد أن تؤمن بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذه أربعة أمور لا بد من الإتيان بها حتى يحصل المرء معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. أن تكون مؤمنا بوجود ذاته، وأن تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. أول ذلك أن تؤمن بوجود الله رب العالمين، ووجود الله تبارك وتعالى هو أعظم اليقينيات وأكبر الحقائق في الدنيا، وقد جعل ربنا تبارك وتعالى الإقرار بوجوده فطرة فطر الناس عليه، ولكن انحرفت بعض القلوب عن الصراط المستقيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من رواية عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فالله رب العالمين خلق العباد حنفاء على الحنيفية أنه لا يعبد إلا الله، لأنه هو الخالق وحده، وهو المالك وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، وهو الذي يحيي ويميت. فكان لا بد من صرف العبادة له وحده عز وجل. فانحرفت بعض القلوب عن الفطرة المستقيمة فاحتاجت إلى إقامة الدليل. وقد وقع هذا في العصر الحاضر بكثرة، لما ألحد الملحدون من الشيوعيين ومن لف لفهم فأنكروا وجود الله تبارك وتعالى. المادة الثانية في دساتير الدول الشيوعية هي لا إله والكون مادة، هكذا، فأنكروا وجود الله تبارك وتعالى. في القديم كان الدهريون يقولون نحوا من هذا الكلام وينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى معرفة الأدلة من العقل والحس والفطرة والشرع لإثبات وجود الرب تبارك وتعالى. لماذا نؤخر الشرع؟ فنقول نحتاج إلى معرفة الأدلة من العقل، أولا من العقل والحس والفطرة والشرع. لماذا نؤخر الشرع؟ لأنك إن نظرت ملحدا وهو لا يؤمن بالشرع أصلا، إذا قلت له قال الله تبارك وتعالى وأتيت بالآية لم يقبلها، لأنه ينكر وجود الله تبارك وتعالى. إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتيت بالحديث، فهو لا يقر ولا يعترف بأنه رسول الله، لأنه لا يدري من الله ولا يعبد الله ولا يقر بالله عز وجل. فإذا تحتاج إلى أن تخاطبهم، أعني الشيوعيين أو الملحدين الذين ينكرون وجود الله، أن تخاطبهم بالعقل بالحس بالفطرة، ثم نأتي بنصوص الشرع. فأما دلالة العقل على وجود الرب تبارك وتعالى فهو أن تقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا مصادفة؟ يعني عندما تناظر ملحدا ينكر وجود الله تقول له: هل لهذا الكون وجود أو لا؟ هل هذا الكون موجود أو غير موجود؟ فإن قال الكون لا وجود له فهذا مجنون، وحقه أن يكون داخل أسوار البيمارستان لا أن يكون خارجها. إذا قال هذا الكون لا وجود له، فإذا أقر بوجود الكون وقال نعم هذه موجودات، فحينئذ نقول له: هل هذه الموجودات وجدت بنفسها أم وجدت هكذا صدفة أم أعطاها وجودها غيرها؟ فهذه ثلاثة ليس لها رابع. هذه الموجودة، هذا الكون، هل أعطى نفسه وجوده أم وجد هكذا صدفة أم أن غيره قد أعطاه وجوده؟ فهذه ثلاثة فروض ليس لها رابع. إما أن يكون هذا الوجود قد أعطى نفسه الوجود، وإما أن يكون قد وجد مصادفة، وإما أن يكون غيره قد أعطاه وجوده. إن قال وجدت بنفسها، هذه ثلاثة فروض. فإذا قال لك الملحد هذه الموجودات وجدت بنفسها، تقول هذا مستحيل عقلا، ما دامت هي معدومة فكيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، وهو لا يملك الوجود حتى يعطيه غيره، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل تقول له: هذه الموجودات أنت تقر بوجودها، من الذي أوجدها؟ هل أوجدت نفسها؟ إن قال نعم أوجدت نفسها، فقل هذا لا يستقيم مع العقل الذي تجنح إليه بزعمك لإنكار وجود الرب تبارك وتعالى. فإن قال لك لماذا لم توجد هذه الموجودات نفسها، تقول هي كانت معدومة ثم وجدت، فكيف يعطي المعدوم غيره الوجود وهو لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذه الموجودات لم تكن، كانت معدومة ثم صارت إلى الوجود، فإن قلت هي أوجدت نفسها بنفسها فهذا مستحيل عقلا، لأنها كانت معدومة، فكيف تعطي نفسها الوجود وهي لا تملكه؟ إذا قال أوجدت نفسها نقول له حينئذ كيف توجد نفسها وهي معدومة وفاقد الشيء لا يعطيه؟ سيقول وجدت صدفة، وهو الفرض الثاني، سيقول لم توجد نفسها بنفسها لأن العقل يحيل ذلك، ولكنها وجدت صدفة هكذا، فتقول هذا مستحيل أيضا، لأنك لا يمكن أن تقول عند السؤال، لا يمكن أن تقول عند السؤال إن ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها لا يمكن أن تقول إنها وجدت صدفة. يعني لو سألت الملحد فقلت له هذه الطائرات وهذه الصواريخ وهذه السيارات، هذه الآلات بأنواعها هل وجدت صدفة؟ إذا قلنا له هذه الطائرات والسيارات وهذه الآلات والصواريخ هل وجدت هذه صدفة؟ سيقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون قد وجدت صدفة. فكذلك نقول هذه الجبال وهذه الشمس وهذه النجوم وهذا القمر، هذه الأطيار وهذه الأشجار وهذه القفار وهذه البحار وهذه الأنهار وهذا الخلق من الرمال وغيرها، هل كل ذلك صدفة؟ هذه الأمور التي تنكر أن توجد صدفة لم توجد صدفة، يعني الطائرات والسيارات والآلات لم توجد صدفة، وأما هذا الكون بكل ما فيه فقد وجد صدفة. طائفة من السمنية من أهل الهند كانوا يجحدون وجود الخالق العظيم، جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء رحمه الله، وعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، ضرب لهم موعدا، فلما جاءوا حضر هو متأخرا، فقالوا له لم تأخرت عن الموعد الذي ضربت؟ قال أنا عندما أردت أن أعبر النهر لم أجد السفينة، وكنت بجوار شجرة فنظرت إليها فتقطعت ألواحا، ثم انضم كل لوح إلى الآخر، ثم صارت الألواح سفينة ذات ألواح ودسر، ولا ربان لها ولا شراع ولا أحد يقودها يمخر بها عباب النهر، فركبتها فأتت بي بنفسها، ثم نزلت وجئت إليكم فاعذروني، فقد أخذ ذلك وقتا. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا تصنع وحدها ولا ربان لها وتسير وحدها من غير أن يسيرها أحد، تفكر أنت بهذا؟ قال نعم. قالوا إذا لا عقل لك، هل يعقل أن تصنع سفينة هكذا ثم تسير بغير قائد وتنزل عن ظهرها ثم تنصرف عائدة؟ هذا ليس بمعقول. قال كيف لا تعقلون هذا الشيء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلهم، كيف تعقلون أن هذا كله وجد بغير موجد وصنع بغير صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معنى. قيل لأعرابي من البادية، والأعراب في البادية قبل الإسلام كانوا يبولون على أعقابهم من أكلة الشيح والقيصوم، لا يعرفون شيئا ولا يعملون عقولهم إلا في المفردات التي يعيشون بينها، فقيل للأعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج

لأن الله تعالى فطر الناس على الحق، على الفطرة المستقيمة، والإنسان مجبول على شهادة أن الله عز وجل له الوجود الحق، وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى كمال أسمائه وصفاته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، سواء أقلنا إن الله استخرجكم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فشهدوا حالا أو مقالا أو حالا ومقالا على التفصيل المعروف. فالآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته، فهذه أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فذلك أن ما جاءت به الرسل من شرائع ربنا تبارك وتعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق، هذا يدل على أن الذي أرسل رسله بها إنما هو رب رحيم حكيم، خاصة كتاب ربنا المجيد القرآن العظيم الذي أعجز البشر والجن فلا يستطيعون الإتيان بمثل أقصر سورة فيه. فهذه كلها تدل على وجود ربنا تبارك وتعالى، وهو أول شيء في الإيمان بالله رب العالمين، وهو الركن الأول من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله أي أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. مرة إقامة الدليل من العقل والحس والفطرة والنقل على وجود ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، ومر أن هناك فرضيات ثلاثا يمكن أن تذكر عند الحديث عن وجود الله تبارك وتعالى، وهي أن يقال هذا الكون كله من صنعه؟ وهذا مهم جدا، لأن كثيرا من الناس ألحد وأنكر وجود الله تبارك وتعالى، بل إن منهم من كان مهتديا وكان على الجادة، بعضهم كان على السنة ثم صار إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وصار يجادل في هذه الحقيقة التي هي حقيقة الحقائق. فنسأل الله أن يثبتنا على الإيمان حتى يقبضنا عليه، وحتى نلقى وجهه تبارك وتعالى الكريم على الإيمان الحق، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.